من الظاهرين. السلام عليكم أيها الحق الكريم ورحمة الله وبركاته. لحقوا فتاج الفاتحين شعارا لحقوا فتاج الفاتحين شعارا واصدع بدرب الثائرين منارا وأر الأولى سيم المذلة أن في مقدورهم أن يصبحوا أحرارا أظناك أن الدين أصبح سلعة تشرى وأصبح أهله تجارا علمتهم أن الحقوق مردها أن تستثير الصارم البتارا وتجود بالأطفال قبل فطامها وترى العيال مكبلين أسارا وتحيل وجه الأرض بحرا مائجا برؤوس صحبك قلصا أبرارا. نعم، ها هو الحسين يلوح تاجا على رؤوس الأحرار، وها هي ذكرى الطف يتردد صداها مرة أخرى سنة بعد سنة، وها هي الأجيال تهتف بكربلاء أن تعود، وتعود معها عزة حاول الغزاة وأعداء الإسلام والإنسانية أن يمرغوها بالوحل، وأين؟ في عقر ديار المسلمين. نعم، تعود معنا ذكرى كربلاء الحزينة، ذكرى كربلاء المجد والفخر. تعود هذه السنة وكلنا يشاهد في بقاع العالم ألف كربلاء وكربلاء. تعود هذه الذكرى وهي تشتكي إلى الحسين أن يعود ليغرس فينا روح الرجال وليعيد إلينا تلك النخوة والبطولة التي افتقدناها خلال هرولتنا نحو حضارة بعيدة كل البعد عن قيم الحسين وحضارته. تعود الذكرى ويتجدد الألم، ولكن آن الأوان أن نستلهم من كربلاء ذاك الأمل الذي طالما رافق الشهادة، الأمل الذي رافق التضحيات. إنه أمل النصر الذي وعدنا الله جل وعلا به. نفتتح حفلنا أيها الحضور الكرام بآية من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأخ صادق حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم فاخرجوا من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آياتنا عجبا صدق الله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآل محمد كربلاء لك مني أحلى القبل أيا شعري ويا أحلى الجمل أنت حقا تدمين المقل فيك فعلا بدر تم من أفل إنما لولاك يزيد ما رحل أنت أمسي أنت يومي وغدا للأجيال أنت الأمل كربلاء سجلت في الدهر سفرا كربلاء أشرقت في الليل فجرا كربلاء أهدت الإسلام نحرا كربلاء قالت لا تلطموا خمسا وعشرا لا تكونوا خنساء تندب صخرا احملوا الدمع سلاحا يهلك الظلم والكفر أنبتوا منه باسم حسين خميلة وزهرا لم يكن السبط قتيلا لم يكن السبط قتيلا فهو من شق للظلم قبرا لا ولا الحوراء أسيرة هي من جرت يزيد أسرا. نحن الآن على موعد مع محاضرة لسماحة السيد منير فليتفضل. مشكورا. فجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم. حركة الحسين هي حركة قرآنية وهي حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحسين رفع النداء القرآني شعارا له في حركته المباركة المثمرة. الحسين انطلق من هذه الآية وغيرها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فكان داعية للخير وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وأي منكر أفظع وأشد من سلطة يزيد بن معاوية المتجاهر بالفسق القاتل للنفس المحترمة. عندما نريد أن ندرس حركة الحسين عليه السلام فلا بد أن ندرسها من مختلف جهاتها ومن مختلف ملابساتها وظروفها. أي حركة في التاريخ لا يمكن دراستها من خلال أفق معين أو من خلال نقطة معينة. أي حركة في التاريخ إذا أردنا دراستها فلا بد أن ندرسها بجميع ملابساتها وبجميع ظروفها وبجميع أوضاعها. نحن عندما نريد أن ندرس حركة الحسين ندرسها تارة من خلال شخصية الحسين نفسه، ندرسها تارة من خلال السلطة الأموية التي كان الحسين معاصرا لها، ندرسها ثالثة من خلال الرصيد الذي اعتمد عليه الحسين وهم مجموعة من الصحابة والأنصار استشهدوا بين يديه وناضلوا دون مبادئه وقيمه، وندرسها رابعة من خلال الزمن الذي تحرك فيه الحسين وامتدت فيه انتفاضة الحسين وثورة الحسين، وندرسها خامسة من خلال الوسائل الإعلامية المتاحة آنذاك لتبليغ ثورة الحسين وأهداف الحسين، وندرسها سادسة من خلال التعاطف الشعبي الجماهيري في الحجاز أو في اليمن أو في العراق أو في أي منطقة أخرى لثورة الحسين وحركة الحسين. دراسة ثورة الحسين يجب أن تكون من مختلف الجهات، ولا يجب أن تقتصر دراسة الثورة ودراسة الحركة على أفق أو على جهة أو على باب معين مع عدم فتح الأبواب الأخرى ومع عدم قراءة الجهات الأخرى. من الجهات يا إخوان، من الجهات التي ينبغي أن نركز عليها عندما نريد دراسة ثورة الحسين ودراسة حركة الحسين: المهد الذي اعتمد الحسين عليه كامتداد لحركته وثورته. الحسين عليه السلام قام بالثورة، قام بالحركة، صفي الحسين هو وأنصاره تصفية جسدية، وكان الحسين قاصدا أن يقوم بهذه العملية الاستشهادية في سبيل مبادئه وقيمه، هذا أمر واضح. ولكن هناك أمر اعتمد الحسين عليه كمهد لولادة حركته من جديد. الحسين قضى نحبه شهيدا، ولكنه اعتمد على مهد لكي يكون ميلادا لحركته، وميلادا لثورته، وميلادا لصرخته. ما هو المهد الذي اعتمد عليه الحسين وعول عليه تعويلا كبيرا بحيث يكون منطلقا لثورته، بحيث تولد جيلا فجيلا وقرنا فقرنا وزمنا بعد زمن؟ ما هو المهد والمنطلق الذي عول عليه الحسين لكي يكون ميلادا لثورته وصرخته؟ ما هو؟ العراق، المجتمع العراقي. المجتمع العراقي هو الذي وضع الحسين فيه رايته، وعول عليه كامتداد لحركته وثورته، عول عليه كمهد للثورات المتتابعة المتتالية استجابة لندائه وصرخته. إذن ينبغي لنا عندما نريد أن ندرس حركة الحسين أن ندرس أيضا المجتمع العراقي. هل المجتمع العراقي مهد لثورة الحسين؟ هل المجتمع العراقي امتداد لصرخة الحسين ولصدى الحسين؟ لابد أن ندرس الحسين من خلال هذا المجتمع أيضا. لابد أن ندرس حركة الحسين من خلال المجتمع والأمة العراقية التي اتكل عليها الحسين كامتداد لصوته وندائه وحركته المباركة. كثير من الأقلام يا إخوان عندما تتحدث عن أمة العراق وعن مجتمع العراق وعن شعب العراق، كيف تتحدث عنه؟ كثير من الأقلام تصب الويل وتصب الشتائم وتصب اللغة القاسية على أمة العراق ومجتمع العراق، لأن هذه الأمة وهذا المجتمع لم يكن رصيدا للحسين ولأهل البيت كما ينبغي أن يكون. كثير من الأقلام تستقرئ تصريحات أهل البيت وتصريحات أصحابهم في حق المجتمع العراقي. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال في المجتمع العراقي: يا أهل العراق، ما لي إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة ومن الذهول في غمرة؟ ما بالكم؟ ما داؤكم؟ ما دواؤكم؟ ما طبكم؟ ملأتم قلبي قيحة. الإمام الحسن الزكي خاطب أهل العراق بقوله: يا أهل العراق، لقد بلغني أن أهل الشرف منكم أتوا معاوية وبايعوه، فلا تغروني في نفسي وديني. الإمام الحسين عليه السلام عندما التقى بالفرزدق وهو خارج من مكة المكرمة إلى العراق، قال له: أيها الفرزدق، كيف خلفت أهل العراق بعدك؟ قال: على الخدير سقط، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. الحسين نفسه عندما وقف يوم عاشوراء خاطبهم بخطابين لاذعين. الخطاب الأول أنه قال لهم: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. آمنتم بالرسول، آمنتم بالله وصدقتم برسوله، ثم إنكم زحفتم على ذريته وعترته تريدون قتلهم، فقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. ثم قال لهم: ويحكم، أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم، فكنتم بذلك أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب. وقال لما رآهم مصرين على قتاله يزحفون عليه بسهامهم ونبالهم، قال: اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. من هذه التصريحات كلها يقف بعض الباحثين موقفا قاسيا لاذعا من المجتمع العراقي ومن الأمة العراقية، فيصوغ صورا مختلفة عن هذه الأمة وعن هذا الشعب. الصورة الأولى أن هذا الشعب وهذه الأمة لن تفلح أبدا، ولن توفق لنصر ولا لاستقرار ولا لهدوء، لأن الحسين دعا عليهم منذ ذلك اليوم وقال: ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن الحسين عليه السلام وصفهم بالغدر، قال: أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم. وهذا يعني أن التلون بحيث يكون قلوبهم إلى جهة وسيوفهم إلى جهة أخرى، هذا التلون سمة وطابع وصفة عامة للأمة العراقية، وهذا ما عبر عنه الفرزدق بقوله: على الخبير سقطت، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. الصورة الثالثة من الصور المنتزعة أو المستقات من هذه التصريحات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن هذه الأمة أمة انهزامية، أمة متراجعة، من تعامل معها بالبطش استجابت له، ومن تعامل معها بلغة السلم والهدوء كما تعامل معها علي أمير المؤمنين عليه السلام فإنها لا تستجيب له ولا تستظل بظله. هذه صور قاتمة كتبتها بعض الأقلام ولفظتها بعض المنابر وتكلمت فيها بعض الأفواه من أجل إظهار أن المجتمع العراقي والأمة العراقية لا تصلح أن تكون رصيدا يعتمد عليه الحسين عليه السلام كامتداد لصرخته ومواصلة لندائه ومواصلة لثورته وحركته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. نحن لا نقبل بكل هذا الكلام. نحن نقرر الآن أن الأمة العراقية هي مهد التشيع، لولا المجتمع العراقي لانتهى التشيع منذ ذلك اليوم. التشيع الذي بذر بذرته علي وأبناء علي عليهم السلام لم تسق هذه البذرة ولم تترعرع ولم تثمر ولم تنتج لولا المجتمع العراقي، لولا الأمة العراقية. الأمة العراقية مهد التشيع والبذرة التي ترعرعت وأصبحت شجرة مثمرة في أحضان هذه الأمة وفي مهد هذا المجتمع، وبتضحيات وبطولات وما بذله هذا المجتمع في سبيل إبقاء هذه الشرارة وفي سبيل تنمية هذه البذرة وفي سبيل إثمار هذه الشجرة. وأنا أتحدث هنا عن محاور ثلاثة أركز عليها. المحور الأول، عندي عدة شواهد على أن المجتمع العراقي والأمة العراقية هي مهد التشيع، لولاها لمات التشيع وانقرض ولم يبق له أثر ولا ذكر إلى يومنا هذا. الشاهد الأول، العراق هي رصيد الثورات العلوية، كل الثورات العلوية اعتمدت على العراق، جميع الثورات العلوية اعتمدت على المجتمع العراقي. سليمان بن سرج الخزاعي قاد حركة التوابين 5000 من العراق فقط. المختار ابن عبيد الله الثقفي قاد حركة مطالبة ثأر المطالبة، حركة المطالبة بثأر الحسين عليه السلام اعتمادا على المجتمع العراقي. زيد بن علي بن الحسين قاد حركته من الكوفة واعتمادا على المجتمع العراقي. الحسين بن علي صاحب معركة فخ قاد حركته اعتمادا، أنصاره أغلبهم من المجتمع العراقي. العباسيون عندما ثاروا على بني أمية وأطاحوا بالحكم الأموي، جيشهم كان جيشا عراقيا، اعتمدوا على الجيش العراقي في ذلك. الثورات العلوية رصيدها، جيشها، قاعدتها الشعبية كلها انطلقت من الكوفة، وكلها انطلقت من العراق، وكلها انطلقت من هذا المهد ومن هذا الموسم. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، من هم أصحاب أهل البيت؟ فلنرجع لنقرأ من هم أصحاب أهل البيت عليهم السلام. من هم أصحاب علي بن أبي طالب؟ الصفوة التي اعتمد عليها علي بن أبي طالب في إيصال معارفه وعلومه، من هم؟ كميل بن زياد، رشيد الهجري، حجر بن عدي، ميثم التمار، حبيب بن مظاهر الأسدي، كلهم كوفيون، كلهم عراقيون. الصفوة التي من خلالها انطلقت خطب الإمام علي عليه السلام وانطلقت علومه ومعارفه، كل الصفوة من هذا المجتمع ومن هذه الأمة. صحابة الإمام الحسن الزكي، قيس بن سعد، حبيب بن مظاهر، عمرو بن الحمق الخزاعي، من أين؟ كلهم أيضا من هذا المجتمع، كلهم من هذا الموطن. الحسين عليه السلام كان له أنصار 72 رجل من الأنصار، أغلبهم من الكوفة. أغلب أنصار الحسين هم من المجتمع العراقي ومن الكوفة نفسها، هم الذين جاءوا لنصرته صلوات الله وسلامه عليه. أصحاب الأئمة بعد الحسين، انظر إلى الإمام زين العابدين، هل جاءت صحابته من الحجاز أو جاءت صحابته مثلا من بلاد أخرى؟ نفس الإمام زين العابدين يقول: ما بالمدينة ومكة محب لنا أهل البيت. هذا تصريح الإمام زين العابدين، طبعا هو يقصد الجو العام لا يقصد كل فرد، طبعا كان لهم محبون وموالون، يقصد الجو العام، الجو العام الذي اعتمد عليه الإمام زين العابدين هو هذه الأجواء التي اعتمد عليها آباؤه. أصحاب الإمام الصادق، أصحاب الإمام الباقر، أصحاب الإمام الكاظم، أصحاب الأئمة، سائر الأئمة أصحابهم من أين؟ من هذا المجتمع فقهاء أصحاب أهل البيت محمد بن مسلم ومحمد بن أبي عمير وجميل بن دراج وأمثالهم، كلهم من هذا المجتمع الكوفي ومن المجتمع العراقي. الحسن بن علي الوشاء أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام يقول: دخلت مسجد الكوفة فرأيت 900 شيخ، كل يقول: حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق. انظر سفراء الإمام المهدي من أين؟ سفراء الإمام المهدي الأربعة كلهم من العراق. سفراء الإمام المهدي من هذا الوطن ومن هذا المهد ومن هذا المجتمع. إذن أصحاب أهل البيت كلهم نبغوا من هذا الموطن ومن هذا المهد. الشاهد الثالث: علماء الشيعة. فحول علماء الشيعة من أين؟ فحول علماء الشيعة، أبرز علماء الشيعة، أبرز فقهاء الشيعة من أي مجتمع؟ الكليني من أين أتى؟ صاحب الكافي من العراق. الشيخ المفيد من أين أتى؟ من بغداد. السيد المرتضى والسيد الرضي علم الهدى من أين أتوا؟ من بغداد. العلامة الحلي والمحقق الحلي وفخر المحققين من الحلة. صاحب الجواهر النجفي من النجف. الإمام الحكيم قدس سره، الإمام الصدر قدس سره، الإمام كاشف الغطاء قدس سره. من أين أتوا؟ من العراق. حتى الإمام شرف الدين، عائلة شرف الدين أصلها من الكاظمية، نزحوا إلى لبنان، وإلا فأصولهم من العراق. إذن فحول علماء الشيعة الذين قام المذهب على أقلامهم، وقام المذهب على فكرهم، وقام المذهب على جهودهم، هم من هذا المجتمع وهم من هذا الموطن. الشاهد الرابع: الكتابات التي نحن نعتمد عليها إلى الآن. نحن الشيعة مدينون للأقلام العراقية إلى يومنا هذا. إلى الآن ما زال المجتمع الشيعي مدينا في فكرة إلى الأقلام، الأقلام النجفية والأقلام العراقية. الذي كتب حول الأدب الشيعي هي الأقلام العراقية، الذي كتب حول الفكر العقائدي عند الشيعة هي الأقلام العراقية، الذي كتب حول كثير من مدارج وكثير من حقول الفكر الإمامي هي الأقلام الشيعية. ما زلنا إلى الآن نستقي فكرنا ونستقي مبادئنا ونستقي أصول مذهبنا من هذه الكتابات، من كتابات السيد الصدر، من كتابات الشيخ محمد رضا المظفر، من كتابات السيد محمد تقي الحكيم، من هذه الكتابات التي نشأت في النجف الأشرف وعلى مستوى العراق بصفة عامة. إذن هذه الشواهد إذا استقرأناها نصل إلى نتيجة أن مهد التشيع هو العراق، منطلق التشيع هو العراق. لولا هذا المجتمع وهذه الأمة وما بذلت من تضحيات وبطولات وفكر وعطاء لما بقي التشيع، ولما بقي له لون ولا ذكر ولا صيت إلى يومنا هذا. هذا المحور الأول. المحور الثاني: لاحظوا يا إخوان، صحيح أنا لا أنكر 30,000 ازدلفت لقتل الحسين من الكوفة، نحن لا ننكر. طبعا مو مقصود الكوفة هي منطقة الكوفة بما هي لا، يعني من هذا السواد المسمى بسواد العراق. السواد، سواد العراق يعني النخيل الممتدة من البصرة إلى الكوفة. هذه المنطقة كانت في أزمنة الأئمة كلها قطعة نخيل واحدة فتسمى بسواد العراق. هذه المنطقة كلها كان يعبر عنها بالكوفة وكان يعبر عنها بسواد العراق. نحن لا ننكر أن هناك مجموعة حاربت الإمام علي عليه السلام من أهل العراق، وهناك مجموعة حاربت الإمام الحسن وحاربت الإمام الحسين من أهل العراق. نحن لا ننكر هذا، ولكن نقول جميع هذه التصريحات، تصريحات الذنب التي صدرت من الإمام علي عليه السلام، الدعاء على أهل العراق الذي صدر من الإمام الحسين عليه السلام، كلها خاصة بمن قاتلهم، خاصة بمن حاربهم، خاصة بمن شهر السيف ضدهم. لا يعقل أن يظلم الأئمة أجيال متتابعة إلى يوم القيامة، هذا أمر غير معقول. أجيال من المؤمنين منذ يوم كربلاء إلى يوم القيامة يبذلون كل ما في وسعهم من أجل الحسين ومن أجل كربلاء ومن أجل زيارة كربلاء ومن أجل المحافظة على العتبات المقدسة. لا يعقل أن يظلمهم الحسين بدعائه ويدعو عليهم بعدم الفلاح وعدم الاستقرار وعدم التأييد إلى يوم القيامة. فهل يتصور صدور الظلم من الإمام المعصوم؟ هذا غير معقول. ما ذنب هذه الأجيال إذا كان 30,000 من الكوفر؟ ترى 30,000 من الكوفر ما تشكل شيء في ذلك الزمن. ذلك الزمن تعتبر الكوفة أكبر حاضرة إسلامية، أكبر حاضرة إسلامية على الأقل كان فيها 500,000، على الأقل كان فيها 600,000 شخص، على الأقل أكبر حاضرة إسلامية. 30,000 منها ما تشكل الغالبية العظمى على الكوفة. افترض خرج منها 30,000 لقتال الحسين أو لقتال علي عليه السلام أو لقتال الحسن عليه السلام، وذمهم الأئمة وصرحوا بذمهم ودعوا عليهم، مع ذلك كله لا يحتم أن تتحمل الأجيال، أجيال هؤلاء المؤمنين يتحملون ذنوب آبائهم، هذا غير معقول. لا يمكن تحميل هذه الأجيال كلها ذنوب من حارب الحسين وجرائم من حارب الحسين. والقرآن الكريم يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يعقل من إمام معصوم كالحسين عليه السلام أن يدعو على جميع أجيال العراق وأن يذم جميع أجيال العراق وأن يذم جميع المجتمعات العراقية لأن مجموعة منهم حاربوه وقاتلوه، هذا أمر غير معقول. إذن هذه التصريحات من الذم والتوهين كانت خاصة بمن قاتله وبمن حاربه. ولذلك تقرأ أنت في زيارة الحسين وفي زيارة أبي الفضل العباس، لعن الله أمة قتلت، يعني هذه الأمة، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام. إذن لا يمكن امتداد هذا الدم وهذا الدعاء إلى آخر الأجيال، مع أن هذه الأجيال هي التي حافظت على كربلاء. كان زوار الحسين من أهل العراق، وكان يذهب العشرة فيقتل واحد منهم وتدخل 9، وكان زائر الحسين يخير بين أخذ أمواله أو قطع يمينه أو صده عن الطريق، فكان يختار تارة دفع أمواله وتارة قطع يمينه. والمهم أن لا يتراجع عن زيارة الحسين عليه السلام، وأن لا يتراجع عن الوصول إلى قبر الحسين عليه السلام. المحور الثالث الذي نريد أن نؤكد عليه ونريد أن نشير إليه في هذا المضمار، أن هذه الأدعية أو هذا الذم أو هذه التصريحات التي صدرت، أفهل يختلف المجتمع العراقي عن غيره؟ جميع المجتمعات فيها انهزاميين وفيها أبطال، كل مجتمع لا يخلو مجتمع من المجتمعات، جميع المجتمعات فيها صنف انهزاميون جبناء يتحينون الفرص، وفيها صنف مجاهدون وأبطال. ما رأيك بمجتمع المدينة الذي عاش فيه النبي نفسه؟ ما رأيك بالمجتمع المدني الذي عاش فيه النبي واحتضن النبي؟ القرآن نفسه يقول: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني سيسقط المجتمع المدني لأن في مجموعة منافقين؟ والقرآن بعد ما صرح في أهل العراق، صرح في أهل المدينة: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أفهل تسقط قيمة المجتمع المدني؟ أفهل تسقط قيمة الأنصار الذين احتضنوا رسول الله وفدوه بأنفسهم وبذلوا أموالهم في سبيل دعوته لأجل وجود مجموعة من المنافقين؟ كان في مكة والمدينة قسم سماهم القرآن بالمؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة. المؤلفة قلوبهم من هم؟ هم الشكاكون الذين كانوا يعيشون شكا في الدين وشكا في الوحدانية وشكا في مبادئ النبي، فكانوا يعطون من الزكاة لدرء خطرهم ولدرء مكائدهم ولدرء حيلهم. إذن هؤلاء كانوا من ذلك المجتمع. فكل مجتمع ينقسم إلى صنفين: انهزاميين وأبطال، منافقين وحقيقيين. وليس المجتمع العراقي وحده، غايتنا في الأمر أن التاريخ سلط الضوء على المجتمع العراقي لا أكثر. التاريخ سلط الضوء على المجتمع العراقي. الإمام علي نقل العاصمة من المدينة إلى الكوفة، بمجرد أن نقل العاصمة إلى الكوفة صارت الكوفة هي محل تسليط أضواء التاريخ، صار التاريخ يسلط ضوءه على الكوفة، وأصبحت الكوفة في زمان بني أمية مصدرا للتوراة، وأصبحت الكوفة في زمان العباسيين عاصمة وحاضرة إسلامية. فلأجل أن التاريخ سلط على العراق نقل عن العراق بعض المآسي أو بعض التجاوزات أو بعض الظواهر المرضية، وإلا فجميع المجتمعات لا تخلو عن هذه الظواهر ولا تخلو عن هذه الأمور. الذي أريد أن أقوله: التشيع مهده العراق، العراق، المجتمع العراقي، الأمة العراقية، مهد التشيع، قاعدة التشيع، الرصيد الشعبي للتشيع، لولاه لانقرض التشيع. وما ومنذ أن كان المجتمع العراقي إلى يومنا هذا ما زال يقدم البطولات والتضحيات. ما قدم شعب كما قدمه العراق من تضحيات وبطولات وتفانيات في سبيل أن يحافظ على دينه وأن يحافظ على مبادئه وأن يحافظ على قيمه وأن يحافظ على عز الإسلام وكرامة الإسلام فيه. ولذلك كان أهل البيت متصلين ولصيقين بالمجتمع العراقي، أهل البيت كلهم، ومنهم الحسين عليه السلام، ومنهم ذرية الحسين عليه السلام، ومنهم الذين يصفهم الإمام الصادق، قال: بلغني أن جماعة من شيعتنا يفدون إلى قبر جدي الحسين، فهم بين نادب يندب وباك يبكي وقاص يقص. الحمد لله الذي جعل من شيعتنا من يفد إلينا، شيعتنا منا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني في الدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية. سيدي أبا عبد الله، أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى محجر الحجر كأني به ينادي شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني شيعتي نصب المآتم والعزل مصيبتي واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي ولا شربت الماي ذكروني العطش فتمهجتي واقصدوني الكربلة والكل يسكب عبرته شيعتي كثر البكا حقي عليكم والنحيب شفتوا مثلي بالخلق مذبوح عطشان وغريب والكفن سافي يا شيعة وبدم شاب خضيب والحراير نصب عيني بالبرايا مشتتة ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح منها مئزرا وردا يا الله. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فقبل أعمالنا اغفر ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المؤمنين، اللهم اكشف غمهم، اللهم ارفع همهم، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرج المؤمنين من بينهم منتصرين سالمين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات. حفلنا يتضمن أيضا الفقرات التالية: شعر حر بعنوان يومان متشابهان ولكن، كلمة من وحي كربلاء، مواقف من واقعة الطف، وأخيرا أنشودة. يا عبرة الدهر، يا عبرة الدهر، أنت كل القيم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. يا عبرة الدهر أنت كل القيم، شموخ وإباء أنت رغم الألم، صليل السيوف أنة الأطفال، صراخ النساء كان أقوى نغم، جلجل التاريخ وأحيا الرمم. بحسين وهو نهج وشعار إنه لي قسم أنت كربلاء أي قط الأمم. ظلت كربلاء على مدى تاريخها الطويل اسما مرتبطا بالحسين عليه السلام، وحكى التاريخ أن كربلاء حضنت على أرضها عددا من الأنبياء. ولم يختصر الأمر على هذا فحسب، بل نرى أن الرسول صلى الله عليه وآله ربط دعوته بالحسين عليه السلام حينما قال حسين مني وأنا من حسين. فيما نلاحظ أن الكثير من زيارات الحسين ركزت على ربط الحسين ووصفه بأنه وارث الأنبياء، الأمر الذي يدلنا على مدى ارتباط هذه الثورة وعلاقتها بدعوات الأنبياء، حيث النهج هو النهج والهدف هو الهدف، تغيير وإصلاح اجتماعي يهدف إلى خلق ثورة في داخل الإنسان يتحرر بواسطتها من كافة أشكال التسلط التي تمارس عليه ليكون إنسانا حرا في داخله. نعود إلى الماضي لنتذكر يومين خالدين من أيام العزة والتضحية والفداء، تشابه اليومان في المبدأ والغاية، فهل تشابها في النهاية؟ نستمع الآن لشعر حر يؤكد العلاقة بين كربلاء ودعوات الأنبياء عليهم السلام بعنوان يومان متشابهان ولكن، ومع الإخوة محمود عبد الحسين وفلاح حسن وموسى محسن. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. إنهما يومان متشابهان، كلاهما بدأ برؤيا حيث لا زمان ولا مكان. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، كانت البداية لقصص من الفداء حيث لا نهاية. الناس يسيرون والمنايا تسير وراءهم، كانت التأكيد على ما يمكن أن يفعله الشهيد. كان يوما لا بد أن يذكر حينما قال لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر. كان يوما صداهما نسيما حينما قال لأبيه لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. كان يوما عصيبا على الأب لا لشيء كان يوما عصيبا على الأب حينما تله للجبين لا لشيء إلا لينفذ حكم الرب. وكان يوما عصيبا على قلبه حينما أرسل ابنه إلى حتفه لا لشيء إلا لينقذ دين ربه. كان يوما ردد التاريخ صداه حينما أسلم نفسه أباه. وكان يوما دهرنا ما نساه حينما أسلم نفسه لا إلى أبيه بل إلى عداه. وأخيرا وبعد ذاك التسليم كان العيد والسرور إذ فداه ربه بذبح عظيم. ولكن هناك وبعد التسليم كانت الفاجأة، لا الشهادة، وكان لب هو الذبح العظيم. تغيرت النهاية، لأن إسماعيل كان المذبوح، فكان لا بد من فداء، وفي كربلاء كان الدين هو المذبوح وكان الأكبر هو الفداء. القصة لم تنتهي، القصة لم تنتهي، الدين لا زال في عناء ينادي من بعد الأكبر من يكون الفداء، ينادي من بعد الأكبر من يكون الفداء، ينادي من بعد الأكبر من يكون الفداء. كتب العديد من الكتاب عن كربلاء وعن ملحمة الحسين العظيمة، وما زالت الكتابات تترى يوما بعد يوم، والكل يغترف من معين كربلاء فكرا ودروسا وعبرا جمة. ورغم مضي هذه القرون الطويلة، إلا أننا نجد أن هذه الثورة العظيمة ما زالت حية في ذاكرة المسلم، بين كاتب عنها أو مقتد بها وسائر على نهجها. ولعل هذا يدل على مدى العطاء الكبير الذي تحمله هذه الثورة في داخلها، والذي ما يزال معينا لا ينضب. مع كلمة ترشدنا إلى بعض ما يمكن أن نستلهمه من كربلاء، يلقيها على مسامعنا الأخ محمد مصطفى أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لقد تحرك الأئمة عليهم السلام ومنذ بداية الرسالة في خط الإسلام ومن أجل مصلحته الكبرى، ونجد هذا المعنى في حياة الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، حيث عملا معا في مواجهة التحديات حربا عندما يحركهما الإسلام نحو الحرب، وسلما عندما يقودهما الإسلام نحو السلم. ومن هذا المنطلق فلا يوجد أسلوب حسني وآخر حسيني، وإنما هناك أسلوب واحد يدور كيفما دارت مصلحة الإسلام، وهذه المصلحة هي التي تحدد وظيفتهما لا الشخصية والذاتية. إن قضية الحركة الجهادية التي انطلق منها الحسين الشهيد عليه السلام وسجلها التاريخ هي ملحمة عظيمة لها من الأهمية القصوى في حياتنا، وغير مبالغ إن أقررت أن لقضية كربلاء جريا يشبه جري آيات القرآن الكريم، بمعنى أن الحركة الحسينية بما تملك من مواقف ومقومات وأهداف سامية تصلح أن تكون منهجا لكل زمان ولكل مكان، لأنها تحركت منذ بدايتها من أجل الدين، وتمحورت منذ باكورة نشأتها حول مسألة المحافظة على عنوان الرسالة الإسلامية ورفض أي شرعية لأي رسالة أو اتجاه أو حكم آخر. ومن هذه الأهمية تكتسب هذه القضية منهجا في كيفية التعامل مع جميع التيارات الرافضة للإسلام، والرد على تهمهم بأن الإسلام دين عنف وإرهاب، عند أفضه التعامل معها. إن الإمام الحسين عليه السلام يعلمنا ومن منطلق مصلحة الإسلام الكبرى أن الذين يختارون الرفق في موقف العنف والعنف في موقف الرفق لا يختارون مصلحة الإسلام، والذي جعل الإمام الحسين وأصحابه ينطلقون في خط الشهادة والجهاد واقعية المواجهة، حيث لم يكن للحلول الأخرى واقعية. إن القضية الحسينية ولطبيعتها المأساوية حركت العاطفة بشكل جعل لها موقع قدم عند إحياء ذكراها، فقد أخذت هذه العاطفة اتجاهات متعددة من حيث مشروعيتها ومدى تأثيرها في الأهداف والمعطيات الحسينية. فهناك اتجاه أعطى لها درجة كبيرة من الأهمية، وآخر جردها من ولبس ثوب الفكر المجرد ليعطيها عنوان المسؤولية الشرعية والخط السياسي الثوري. وهناك دائما الاتجاه الوسط الذي يدرس الإيجابيات والسلبيات في الاتجاهين ويخرج بمحصلة تعطي للقضية الحسينية العامة قوة البقاء والاستمرار. وعليه صحيح ذلك القول إن التزاوج بين الحالة العاطفية والفكرية يحقق للرسالة مضمونها العميق في وعي الإنسان وحركته. إن قضية بمثل هذه الخطورة من واجبنا الإبقاء على صفائها ونقائها، لأنها ثورة إسلامية ونهضة دينية وانتفاضة هدفت المحافظة على جوهر الإسلام وعزته. فخط الحسين عليه السلام هو خط الإسلام بلا شك ولا فاصل. ومن هنا فإن كل طقس أو عمل نأتي به من منطلق العاطفة وحدها أو الفكر وحده يخل بهذه الدعوة الإسلامية المباركة وبهذه الصرخة الحسينية العالية، وإننا بذلك نكون قد ساهمنا في التقليل من شأن تضحية الحسين الشهيد وأهل بيته وأنصاره. ولا ينبغي أن تكون العادات والتقاليد مبررنا للإتيان بطقوس وممارسات تنعكس سلبا على هذه التضحية الكبرى. أيها الحفل الكريم، لقد انطلق الإمام الحسين عليه السلام في ثورته من منطلق الشرعية الإسلامية، وإذا حقا كنا نمثل خط الحسين فإن أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا يجب أن تنطلق من نفس ذلك الخط، وأن نسير في نفس الاتجاه الرسالي العظيم الذي سار فيه الحسين. ويجب علينا رجالا ونساء أن نعي وندرك ذلك، وأن نسعى إلى أن يكون سلوك الرجال سلوكا رساليا حسينيا، وأن يكون التزام النساء التزاما رساليا زينبيا. علينا أن نحرص على أن تتحرك ممارساتنا وشعائرنا أيام عاشوراء في ذات الاتجاه الذي يتحرك فيه الحكم الشرعي، وعلينا أن نعيش التسامح في معاملاتنا مع بعضنا أثناء أداء هذه الشعائر، وأن نترفع عن كل ما من شأنه أن يشوب هذا التسامح ويعكر صفوه ويخرجه من الخط الحسيني. أيها الأحبة، إن كربلاء ليس فيها شيء للذات، كربلاء كلها لله. القتال والسلم والصلاة وسبي النساء كل ذلك كان فيها لله. وعليه فإذا كانت نداءاتنا لبيك أبا عبد الله صادقة، فإن الإطار الذي نعيش فيه يجب أن يكون لله، وإن الغاية التي نطمح إليها يجب أن تكون لله، حتى نكون بحق حسينيين ونكون بحق كما كان الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مر التاريخ، على مر التاريخ رافقت الحسين عليه السلام عناوين كبيرة لا نكاد نذكرها إلا وذكرنا الحسين معها: الخلود، الشهادة، الكرامة، العزة، الإباء، وهكذا. فأصبح الحسين عنوانا لكل معنى يعيد للإنسان كرامته، وأصبح الحسين عنوانا لكل معنى يعيد للإنسان كرامته. ولربما كانت الحرية أجلى معنى عبرت عنه ثورة الحسين عليه السلام. فلننظر إليه وهو يقول: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. ولننظر إليه وهو يصرخ: فوالله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. وما أحلى حديثه وهو ينادي: هيهات هيهات منا الذلة، سيدي أرادوا أن يذلوك وظنوا أنه الفلاح، ما قدروا، هيهات أن يهزموا الفلاح، قطعوا رأسك كي يهوى بين أرجلهم فوق البطاح، لكن لغبائهم رفعوه فوق الرماح ليعلو فوقهم شامخا وضاح. أليست شعارات الحسين عليه السلام كلها تدعو إلى التحرر من كل أشكال العبودية التي حاول غيرنا أن يكبلنا بها؟ ثم هل هي مصادفة أن يكون اسم الحر الرياحي مصداقا لشخصية تحررت في يوم عاشوراء من عبوديتها؟ أم أن هناك تخطيطا سماويا فيه دعوة لنا للتفكير؟ موقف الحر هو أحد المواقف في يوم عاشوراء، وهناك مواقف أخرى متنوعة. فبعضهم رأى أن الوقوف على التل لأسلم، وفريق اغتر بالدنيا وركن إلى يزيد وانغمس في الباطل أملا في مطامع زائلة، وهناك قوم أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي. مع حوارية كربلائية تعبر عن هذا المفهوم يشارك فيها كل من الإخوة: مجتبى جعفر علي، جواد رضا محمد جواد، منتظر حسن محسن، علي فدا حسين، وائل محمد علي، حسين علي أحمد، مصعب حسن محسن، ومحمد أحمد جواد. ونستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد. نحن حسينيون، نحن حسينيون، نسير مع الحسين، نسير مع الحسين في رفضه للظلم، نسير مع الحسين في نصرة الحق، نسير مع الحسين في سلوكه، في فكره، في مبادئه. حسينيون نحن ولا نقبل ما رفضه الحسين. حسينيون نحن ولا نهادن في ديننا، نموت نقتل ولا نقبل بأمثال يزيد. حسينيون نحن، نسير مع الحسين في كل شيء، نعمل لأجل قضيته، نرفع راية قضيته، نستشهد في سبيل قضيته، لأنها قضيتنا نحن وقضية كل مسلم. فهل تعرفون ما هي قضية الحسين؟ نحن شيعة الحسين، شيعة الحسين. الحسين مجرد مظلوم، مجرد إنسان سلب حقه. شاهدنا كربلاء واقعة وكفى، إنسانة لا حول لها ولا قوة. فأصبح الحزن هو الهدف والبكاء هو الغاية. لم نمعن لما البكاء ولما الحزن، فالحسين مجرد مظلوم، وكربلاء مجرد واقعة، وزينب مجرد مفجوعة. فشيعة الحسين ما عليهم سوى البكاء والحزن ولبس السواد. ولكن هل قضية الحسين فقط هذا، أم إنها قضية يجب فهمها؟ فما هي قضية الحسين؟ نحن نصرنا الحسين، نحن عشقنا الحسين، نحن ذبنا في الحسين، عرفنا أن الحسين يعمل لأجيالنا، يثور لأجيالنا، عرفنا في الحسين نورا يضيء لنا طريق المستقبل. نحن نصرنا الحسين، ولنصرة الحسين ألف معنى ومعنى. فبالمال تنصر الحسين بإنفاقه في خدمة أهدافه، وباللسان تنصر الحسين بنشر قضيته بنشر مبادئه، وبالسلوك تنصر الحسين بالسير على خطاه في ركض الظلم بكل معانيه. فانصر الحسين، فنحن قد نصرنا الحسين. قتلنا، سحقنا تحت حوافر الخيل، أيتمنا أطفالنا، أرملنا نساءنا، كل هذا لأجل قضية الحسين. فهل تعرفون ما هي قضية الحسين؟ نحن آثرنا طريق السلامة، لا مع هذا ولا مع ذاك، لأن الوقوف على السد أسلم. متيقنون أن الحسين حارب لأجلنا، لأجل أبنائنا، ولكن الجوع قاتل والشهوات غالبة، وطريق ذات الشوكة صعب وعند بعضنا مخيف. فطريق الحسين يلزمه الكثير من التضحيات، نضحي لأنفسنا، لأبنائنا، بأموالنا، بأوقاتنا، نضحي بكل ما تهواه أنفسنا. نحن آثرنا طريق المسكنة، نحن من رفض طريق العزة، رفض طريق الكرامة، لذا ضربت علينا الذلة. لم نقاتل مع الحسين في قضيته، رغم أنها قضية الجميع، قضيتنا نحن. فما هي قضية الحسين؟ ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أطفالنا، ظلمنا أجيالنا بالتخلي عن أهداف الحسين، بالتخلي عن قيم الحسين، بالتخلي عن مبادئه. ولكن رجعنا إلى أنفسنا، كشفنا خطأ تصوراتنا، كشفنا خطأ منهجنا، عرفنا أن إبليس لعب ويلعب دوره الخبيث فينا. رجعنا، نعم رجعنا إلى الحسين، رجعنا إلى منبع العزة والكرامة. فديننا هو العزة، ديننا هو الكرامة، والحسين عنوان ديننا. رجعنا وتبنا وبدأنا من جديد، والتائب ملزم كمن لا ذنب له. فهل ترجعون معنا لنبدأ بالدفاع عن قضية الحسين؟ فهل تعرفون ما هي قضية الحسين؟ نحن لا زلنا هنا موجودون في كل مكان، سنقهر كل صوت لا كلام، لا حق ما نريده يكون. موجودون لكل من يرفع صوته بوجوهنا، سنخمد الأصوات ونشل العقول، فغيرنا لا يفكر. سنوزع الأموال فنجذب الطامعين، ونشحذ السلاح فنخرس الجبناء، وننشر الباطل وننشر الباطل فنخدع الجهال ونشوه الحقائق ونشوه الحقائق فتضيع القضية بل ضاعت القضية. هل تعرفون أي قضية؟ إني أنا زينبية، إني التي تواصل المسيرة، إني التي تبني الأجيال وتصنع منهم أبطالا أحرارا. إني أنا زينبية، تلك التي تكمن ما بدأه الحسين، تلك التي تثبت للعالم أن المرأة ليست بأقل من الرجال. إني أنا زينبية، أنا من قدمت قرابين الحق، من لم تبالي بيزيد وزئيره، من بفضل أسرها وتقييدها تحرر الجميع، من قدمت أطفالها إخوانها وقتها في سبيل قضية الحسين، حسين الجميع. أنا صنيعة الحسين، أدافع عن قضيته في كل زمان ومكان. فهل تعرفون ما هي قضية الحسين؟ إني أنا الحر، وقضيتي هي الحرية. كنت عبدا لشهواتي ليزيد، يا أبا عبد الله هل لي من توبة؟ بعدها أصبحت حرا، صرت اسما على مسمى، إني أنا الحر. إنها ليست صدفة أن يكون اسم التائب في كربلاء حرا، لماذا لم يكن الحر اسم أي أحد آخر من أصحاب الحسين فقط؟ نعم، فقط أنا من كان اسمه في المعسكر الآخر حرا. فكروا معي، أنا من كنت عبدا كان اسمي حرا لأنني تحررت من شهواتي، من عبوديتي ليزيد، من طمعي بالأموال، من كل الدنيا، وصرت عبدا لله. إني أنا الحر. هل عرفتم الآن قضية الحسين؟ قضية كربلاء؟ إنها قضية الحرية، قضية تحرير الضمير، إيقاظ الضمير. كونوا أحرارا في دنياكم، كان شعار كربلاء، شعار الحسين، حسين الحرية. هيا معي تحرروا من يزيد الشهوات، يزيد الدنيا، وكونوا عبيدا لله لتصبحوا بالفعل أحرارا وتلتحقوا بقافلة الحسين. يا محرم حدث ويومك في البرية شامخ، حدث ويومك في البرية شامخ، أفأنت عيد للهدى أم مأتم؟ عيد تضرج بالدماء ومأتم، بعلاه زغردت الظبا والأسهم. عيد يئن من الجراح ومأتم، فيه الضحايا والثواكل تبسم. عجبا ولم أر قبل يومك في الورى دمعا يسيل على فم يتبسم. هذه دماك على فمي تتكلم، ماذا يقول الشعر إن نطق الدم؟ هكذا كانت كربلاء تلهم الكل مجدا وفخرا ممزوجا بدمعة حزن لا تفارق المؤمن. ففي نفس الوقت الذي يقول فيه الإمام الحسين عليه السلام عن نفسه إنه قتيل العبرة، يصرح كذلك أنه هيهات أن يؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، وأنه يرى الموت سعادة، مع أنشودة مطلعها: بطل تزلزلت الجبال لبأسه الصعب الثقيل، ما خلته إلا القضاء غدا تعقر لي خيولي. والقصيدة للشاعر الشيخ سلمان البحراني، مع الأخ عباس عبد الحسين وبعض أشبالنا من نشاط مأتم أطفال الحسين عليه السلام. فليتفضلوا. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. وحسينا هو وحسينا هو وحسينا هو وحسينا هو وحسينا وحسينا وحسينا هو وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا ما خلته إلا القضاء غدا تأخر للخيول. قد زاد في السبع سباق سماقة من مستطيل، والأرض أنقص واحدا مما أثار من الرمول. فكأن لا أرض بذاك اليوم من طرد الكحول. كالليث يحتم في الجموع بصارم عضد صغير، ما زال يفترس العدا والذئب يفتك في الوعول. ريان صارمه دما والقلب ذاب من الغليل، يشكو الظما وبكفه بحر طما يعطي السؤول. وتراه لم تضعف قواه بحمل ذا العبء الثقيل. وأبي الفاضل والفواضل صاحب العلم الطويل، الضيغم العباس والبسام في اليوم المهول. سامي عطاشا كربلاء ببارد كالسلسبيل، ضحى بمهجته ففاز وحاز للذكر الجميل. قل للسماوات العلا موري ويا أرض نميلي. يا كربلا ما أنت إلا بقعة المجد العثيل، ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل. قامت قواعده بكل مبجل شهر نبيل. أنت النجاة لمن يزورك من عزيز أو ذليل. كم فيك يا شمس كم فيك من شمس ومن بدر هوى فوق التلول. حتى إذا نودي بذاك الوادي من طور القبول. أن يا حسين اخلع نعالك والبس حلل الرحيل. أهوى على عفر التراب معفر الخد الأسيل. لكن كبدر مثل موسى لا لصاق أو أفول. بل ساجدا شكرا له يثني عليه بالجميل. وحسينا وحسينا وحسيناه وحسيناه وحسيناه وحسيناه وحسيناه. والرأس منه راكع في ذروة الرمح الطويل. ملقا بلا غسل تقلب جسمه أيدي الخيول. والشمس تصاره ولكن كان في ظل ظليل. والحور تدعوه إلينا يا ابن فاطمة البتول. ها قد تجلى الله كي يجزيك بالحظ الجزيل. وحسينا وحسينا وحسيناه وحسينا وحسينا وحسيناه وحسينا وحسينا وحسيناه وحسيناه على محمد وآل محمد. يا فاتحا عهد الكرام بصوته يا فاتحا عهد الكرام بصوته. صلى الكرام بما هتفت ورددوا ومجددا صوت النبوة. وحيها وحي السماء وغيثها لا ينفد. وهبتك قافلة الأبات زمامها وهبتك قافلة الأبات زمامها. ورأتك أنك مبتغاها الأوحد. يا ملهم الأحرار يا ملهم الأحرار سر روائها. لم تشك من ظمأ وأنت المورد. فردا تلاقيك الألوف وليتها. عرفت بأنك في المآثر مفرد. وبقيت وحدك وبقيت وحدك كي تظل موحدا. ينسى الزمان وأنت فيه مخلد. أجل يا أبا الطف ستظل أنت المخلد. وستظل أنت ملهم الأحرار في مسيرة هذه العقبات التي تعانيها أمتنا. ستظل أنت الدواء حين يتخدر العقل فلا يدري أي طريق يسلك، وستظل أنت الأمل لكل إحباط يلازمنا من جراء ما نرى ونسمع، وستظل أنت العزة والكرامة حينما تضيع الحقوق وتسلب الأموال وتنتهك الأعراض وتهدم المنازل وتجزر الأطفال، وستظل أنت يا حسين، وستظل أنت يا حسين ذلك الطريق الذي يرجع لنا كرامتنا وحريتنا التي يحاولون سلبها. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. وبهذا أيها الأحبة نختتم حفلنا التأذيني رافعين أيدينا بالدعاء إلى الباري عز وجل أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة لحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين من بنيه، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ورحم الله من أهدى ثواب الفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى روح الوالد المرحوم الحاج علي أحمد الذي صادف اليوم ذكرى وفاته، وإلى أرواح الشهداء في العراق وفي فلسطين، مع الصلاة على محمد وآل محمد.